أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال الحديث موصولا معكم مع كتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. وكنا قد توقفنا عند مبحث زيادة الثقة، مبحث زيادة الثقة، وهذا المبحث من المباحث الدقيقة جدا في علم الحديث، والتي تتشابك أحيانا مع عدد من أنواع علوم الحديث وتتداخل، وتداخل المصطلحات أمر موجود بين العلوم حتى في المصطلح أو في العلم والفن الواحد، أنك تجد مصطلحا يتداخل مع مصطلح آخر، هذا يحمل على معنى في وقته وهذا يحمل أيضا على معنى في سياقه. فكذلك هذا المبحث النفيس من مباحث علوم الحديث، وهو زيادة الثقة، من المباحث التي ينبغي على الطالب إذا أراد أن يفهمها أن يكون مدركا لمعنى مسألة العلة أولا، وأن يفهم قضية الشذوذ، وأن يكون مدركا لمسألة الإدراج في الرواية. كل هذه المباحث تتشابك وتتداخل مع قضية زيادة الثقة، مبحث أيضا المزيد في متصل الأسانيد. كل هذه المباحث تتداخل أحيانا وتفترق أحيانا، فلربما وجدت صورة من الصور فيمكن أن تقول أنها من باب زيادة الثقة، والبعض يعدها من الإدراج، والبعض يقول لا، إن الإدراج يختلف عن زيادة الثقة، فإن زيادة الثقة تكون غير معلومة من الذي زادها، أما الإدراج يكون الشخص قد عين، الذي أدرج هذه اللفظة أو هذه الكلمة قد عين وقد عرف. وعلى كل فالأمر سهل بإذن الله تبارك وتعالى. وحتى لا يتشعب الموضوع من بين أيدينا، فإننا نحاول أن نجلي معنى زيادة الثقة قبل القراءة إن شاء الله، وأن نصور المسألة والقضية التي يتكلم فيها العلماء في مسألة زيادة الثقة. ما معنى أصلا زيادة الثقة؟ أولا فيها معنى كلمة زيادة، يعني يأتي إنسان أو راوي بشيء لم يذكره غيره، ثم كلمة ثقة معناها أن هذا الشخص الذي زاد له مزيد اختصاص بالرواية، أو أنه له مزيد يعني عناية بالعلم، فهو رجل من الثقات وليس من الضعفاء. إذن زيادة الضعفاء لا تدخل معنا في هذا الباب. إذا زاد الراوي الضعيف شيئا على غيره من الرواة فإن هذا لا يدخل معنا. لماذا؟ لأن زيادة الضعيف هذه تدخل في باب النكارة، وربما في باب الشذوذ كما سنعلم بعد قليل بإذن الله. ولذا فإن المصنف رحمه الله تعالى أتبع ذلك أيضا بباب الشذوذ وباب النكارة لما لها من علاقة بهذا الأمر. فإذا كنا نتكلم عن زيادة شخص ثقة من الثقات، يعني توافرت فيه العدالة وتوافر أيضا فيه الضبط، فإننا نتكلم عن شخص مقبول الرواية عموما، مقبول الرواية عموما. فكيف يقوم بالزيادة؟ الزيادة هي أن يزيد هذا الراوي في سند الحديث أو في متنه شيئا، إما في الإسناد أن يزيد مثلا هذا الراوي رجلا في الرواية، أو أن يزيد بأن يكون الرواية، تكون الرواية هذه مرسلة وهو يجعلها موصولة، أو تكون هذه الرواية موقوفة وهو يجعلها ماذا؟ مرفوعة. فإذا هو زاد عمن لم يزد، الذي أرسل أنقص من الرواية، والذي وصل الرواية زاد في الرواية، والذي أوقف الرواية على أو جعلها موقوفة على واحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم يختلف، هو أقل ممن زادها وجعلها عن النبي عليه الصلاة والسلام من كلامه أو من فعله عليه الصلاة والسلام. إذن الزيادة هنا إما أن تكون في الإسناد بهذه الصورة التي ذكرناها، أو أن تكون في المتن. بزيارة لفظة أو جملة في الإسناد. والذي يتكلم عنه العلماء هنا في مسألة الزيادة يا كرام هي الزيادة في الإسناد الواحد، الإسناد الذي مداره واحد. أما الزيادة التي تكون من رواية صحابي على صحابي آخر فهذه لا كلام فيها عند أهل العلم، طالما صح هذا الإسناد من هنا ومن هنا فإنها لا يمكن أبدا أن يكون فيها أي خلاف. يبقى إذن نقول حتى كما يقول علماء الفقه المقارن تحرير محل النزاع، تحرير محل النزاع معناه أن نذكر القضية المتفق عليها بين أهل العلم ثم بعد ذلك نذكر ما اختلفوا فيه. فالمتفق عليه بين أهل الحديث أن الرواية إذا تعددت عن أكثر من صحابي وزاد الصحابي شيئا لم يزده الصحابي الآخر فإن هذه الزيادة تكون مقبولة على طول الخط، لا كلام فيها، تكون مقبولة لأن هذا حديث مستقل وهذا حديث مستقل. واضح؟ فإن هذا يعني رواية ابن عمر في رواية معينة زاد لفظة لم يزدها سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في روايته، هذه نقول أن هذه الرواية ربما تكون شاذة أو كذا أو كذا، لا لا هذا لا يمكن أبدا أن يكون في علم الحديث. طالما أن الصحابي اختلف قبلت الزيادة، طالما أن الإسناد إليهما ها قد حاز درجة القبول أو وصل إلى درجة الإيه القبول، فهمنا هذا؟ طيب ننتقل إلى النقطة التي فيها الخلاف، أن راويا في إسناد مداره واحد يزيد في الحديث كلمة أو لفظة، أو أن يحصل أن هذا يروي الحديث موقوفا وهذا يرويه مرفوعا أو مرسلا وهذا يرويه موصولا. واضح يا كرام؟ هذا هو الذي فيه الخلاف. طيب تأتي أمثلة كثيرة والتفسير لهذا أكثر يعني. يبقى إذن زيادة الثقات قالوا ما يأتي به بعض الثقات أو من في حكمهم يعني من أهل الصدق أن يكون الراوي حسن الحديث من زيادة في سند الحديث أو في متنه على ما أتى به الرواة الآخرون. وقد يكون الراوي الذي زاد شخصا يكون شخصا واحدا، وأحيانا يكون أكثر من شخص، ربما يقول زاد فلان وفلان هذه اللفظة ولم يأتي بها فلان وفلان وفلان وفلان وفلان في مقابل ثلاثة أو أربعة أو خمسة مثلا. واضح يا شيخ عرفان؟ تمام. طيب قالوا طيب ما تجيبوا لنا مثال، نريد مثالا، نريد مثالا لهذا. عندي هنا مثال سأذكره لكم، مثال مهم. قال ابن أبي حاتم، أبي حاتم طبعا أنا أتيت بهذا المثال من العلل حتى نبين أن هؤلاء هم يعني أصحاب الباب وأصحاب الكلمة الأخيرة في الحكم على الحديث، أصحاب الكلمة الأخيرة في الحكم على الحديث هم علماء العلل. فلما تأتي إلى إمام تخصص في العلة وهو الذي يوافق على هذه الزيادة ويرى أنها من زيادة الثقات فيكون هذا المثال من الأمثلة التي لا تقبل الطعن في الأغلب. واضح يا كرام؟ طيب الإمام ابن أبي حاتم يقول في الجزء الثاني صحيفة 143 يقول سألت أبي، ابن أبي حاتم يسأل أباه هو مين؟ أبو حاتم الرازي الشيخ الكبير، عن حديث رواه منصور عن مجاهد، رواه منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف قال يزيد فيها جرير فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر. يبقى سيدنا ابن أبي حاتم بيسأل والده، يسأل والده عن حديث، هذا الحديث رواه شخص اسمه منصور، ومنصور هذا رواه عن مجاهد، ومجاهد رواه عن أبي عياش الزرقي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صلاة الخوف، في قصة صلاة الخوف. فجاء راوي آخر اسمه جرير، هو جرير بن عبد الحميد، ماشي؟ فماذا فعل؟ مجموعة من الرواة، مجموعة من الرواة رووا هذا الحديث عن منصور، شيخهم منصور، يبقى المدار من؟ منصور، عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، قصة صلاة الخوف. جاء شخص واحد اسمه جرير انفرد بهذه الرواية. جرير بن عبد الحميد هذا انفرد وحده دون كل أصحاب وتلامذة من منصور. كده أنتوا صحيين، كده أنتوا فايقين. كل الشخص الذي انفرد وحده والذي زاد واختلف في الرواية عن هؤلاء من؟ جرير، جرير بن عبد الحميد. سنعرف بعد ذلك أنه جرير بن عبد الحميد. جرير بن عبد الحميد ماذا فعل؟ زاد في هذه الرواية، روى نفس الرواية التي رواها أصدقاؤه وزملاؤه وأقرانه الذين تتلمذوا معه على يد الشيخ منصور، إلا أنه زاد شيئا. ما هو هذا الشيء الذي زاده؟ قال: فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر. هو زاد فقط أن هذه الآية لما نزلت كانت بين الظهر والعصر، لا تتكلم عن نقض حكم من الأحكام التي وردت في الحديث ولا في الرواية. إنه زاد شيئا، يعني كأنه أعطى معلومة زائدة، هذه المعلومة الزائدة فيها بيان الوقت والزمن لم يذكرها غيرهم، وليس معنى أنه ذكرها أنهم ينفونها، ليس معنى أنه ذكرها جرير هذا أن البقية من أقرانه نفوها، لأن هذا ليس من داخل لفظ الحديث، بل هو يتكلم عن الحدث. فهذه الزيادة وهي: فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر. فقال ابن أبي حاتم لوالده: هل هذه الزيادة محفوظة؟ يعني مقبولة؟ يمكن أن تقبل؟ صحيحة؟ فماذا قال؟ قال له: نعم، هو صحيح، هو إيه؟ صحيح. وهذه الزيادة رواها من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور، رواها سعيد بن منصور في التفسير في الحديث رقم 686، ومن طريقه أخرجها الإمام أبو داود في سننه في الحديث رقم 1236. فهذا مثال ونموذج لزيادة الثقة. طيب، مثال آخر، لأن دايما بالمثال يتضح الإيه؟ المقال. مثال آخر لزيادة الثقة، حديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله، ورواه أيضا الإمام النسائي والإمام ابن ماجه. هؤلاء الأئمة الكرام رووا هذا الحديث في كتبهم وفي سننهم من طريق عن أو من رواية عاصم ابن أبي النجود عن زر ابن حبيش عن صفوان ابن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم. طيب، إيه اللي حصل؟ الأئمة رواه من طريق عاصم ابن أبي النجود، من طريق عاصم ابن أبي النجود عن زر ابن حبيش عن صفوان ابن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر ألا ننزع. طيب، فقد رواه جمع عن عاصم بهذا اللفظ، مجموعة من الرواة رواه عن عاصم ابن أبي النجود، يعني معناه هذا هو الأقوى، طالما مجموعة من الرواة عن عاصم يبقى إذن هذه الرواية قوية. ولكن جاءت رواية رواها الإمام معمر ابن راشد، الإمام معمر ابن راشد البصري رحمه الله تعالى. فجاء معمر روى عن عاصم ابن أبي النجود، يعني روى شيئا زائدا على ما ذكره زملاؤه، على ما ذكره زملاؤه. فماذا قال وماذا زاد؟ قال: وزاد في متنه فرواه عن عاصم، وزاد فيه بعد قوله ألا ننزع خفافنا، كلمة ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، فقد زاد إذا أدخلناهما على طهارة، أو قال طاهرتين. يبقى زيادة معمر بن راشد على أصحابه وزملائه وأقرانه الذين تتلمذوا على يد عاصم ابن أبي النجود، هو زاد وحده كلمة إذا أدخلناهما طاهرتين، يعني لازم يكون حينما يمسح على الخف يبقى من شرطه أن يكون إيه؟ لبسه على الطهارة. فهذا اللفظ لم يأتي به عن عاصم من الثقات إلا معمر، وأخرج هذه الرواية الإمام ابن حبان في صحيحه، يبقى معناه أنه يرى صحة هذه الزيادة. وأيضا أخرجها الإمام أحمد، وأخرجها عبد الرزاق في مصنفه، وصححها عدد من العلماء. يبقى إذن هذه الزيادة طالما أنها لا تقتضي ردا كما سنعلم بعد قليل ردا لبقية الرواية، ولا تكر عليها بالبطلان، ولا تنقض بقية الرواية، نعم يمكن أن تخصصها، ويمكن أن تقيد المطلق وأن تخصص العام وأن تضع وصفا كما رأينا منذ قليل. واضح يا كرام؟ ممكن أن تجعل يكون فيها شيء من يعني المخالفة أو بعض المنافاة، وليست فيها منافاة كاملة. واضح يا كرام؟ فهذا عند العلماء يقبلونه طالما أن القرائن أثبتت أن هذا ليس من وهم الراوي. طيب متى يقبلون هذه الزيادة يا كرام؟ متى يقبلونها؟ يقبلونها إذا كان الراوي حافظا، حافظا متقنا، ويردونها ويجعلونها شاذة إذا كان الراوي ليس حافظا ولا متقنا، حتى ولو كان ربما ثقة، إلا أنه ثبت أنه أخطأ في هذه الرواية، أو أخطأ في هذه الكلمة، أو أخطأ في هذه الزيادة، كانت هناك قرائن وأدلة على أنه أخطأ، تكون من باب الشذوذ. إذا كان الراوي الذي زادها من الثقات الكبار ولا يوجد شيء يدل على أنه أخطأ ولا أنه وهم في هذه الرواية، فهذه من زيادة الثقات التي تقبل ولا ترد. يبقى إذن هناك خيط دقيق جدا بين زيادة الثقة وبين الشذوذ. فالنظر كل النظر والتوجه كل التوجه في قبول زيادة الثقة أن يكون الذي زاد هذه الزيادة من الحفاظ المتقنين من أصحاب الرواية الواسعة، ولا بد من إعمال القرائن في هذا الباب. والقرائن هذه قرائن كثيرة جدا، بعضهم أوصلها إلى 100 قرينة، إلى 100 قرينة. طيب أحيانا تكون أيضا الزيادة من الراوي عن الصحابي، يعني احنا عرفنا ان الصحابي اذا زاد شيئا على صحابي اخر قبلت روايته، ولكن يبدأ الخلاف من اين؟ من اول من بعد الصحابي. فانا ذكرت لكم مثالا من الادنى، يعني من عند عاصم ابن ابي النجود والتلامذة عنه، ومثال الاخر الذي رواه جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي. تعالوا في مثال أيضا، أحيانا يكون الزيادة تكون من الراوي من التابعي، من التابعي. وأنا سأذكر لكم الحديث وأنتم في اللقاء القادم تأتون لي بالتخريج للرواية هذه، يعني أين هذه الرواية وأين هذه الرواية، حتى يكون هناك نشاط علمي تستطيعون أن أنتم تنشطوا العملية التعليمية بعد الصيام. واضح؟ عندي حديث مثلا: الحلف منفقة للسلعة، الحلف منفقة للسلعة، يعني يجعلك تنفق السلعة وتنفق وتباع وتخلص وتنتهي من عند البائع. زاد بعض التابعين في الرواية الحلف الكاذب، كلمة الكاذب، فهي زيادة قبلها بعض العلماء وذكروا أنها مقبولة وليس فيها شيء، هي مقيدة لكلمة الحلف، كأنها قيدت ليس أي حلف يقبل أو يكون يعني مرذولا. يعني الحلف منفقة للسلعة، طبعا ورد فيه التنفير بعد ذلك، يعني فيه مقت من الله سبحانه وتعالى للذي يحلف كاذبا. فكلمة الحلف الكاذب قيدت هذا الحلف المنهي عنه بأنه الحلف الكاذب. إذن إذا كان الحلف حلفا صادقا على الرواية الثانية فليس منهيا عنه. واضح؟ أما إذا قلت الحلف منفقة للسلعة منقطة من الرب سبحانه وتعالى، فإذا أصبح كل نوع من الحلف سواء كان الإنسان فيه صادقا أو كاذبا سيكون هذا شيئا منبوذا. صح ولا لا؟ طيب نريد منكم في اللقاء القادم بإذن الله أن تأتوا لي بمن الذي أخرج هذه الرواية المطلقة، ومن الذي أخرج هذه الزيادة التي قيدتها. ماشي شيخ إخباب؟ مش عرفان الشيخ الأحسن؟ مش مهندس؟ ماشي. طيب

والذي بمقتضى صحة الرواية وبمقتضى حسن الرواية أنني سأقبل كل ما رواه الصحيح أو الذي الراوي الثقة أو الذي رواه الصدوق الذي هو حسن الحديث. فإذا أنا سأقبل بطبيعة الحال كل الروايات الصحيحة وكل الروايات الحسنة. واضح يا كرام؟ بعد ذلك قال هذا إذا كان متفقا بين الرواة أو كان الراوي واحدا هو الذي روى هذه الرواية أو كان الراوي هنا راوي واحد فقط هو الذي روى الرواية الحسنة فهذا سيقبل. ولكن إذا وجدنا أن راويا من هؤلاء الثقات أو من هؤلاء الذين وصفوا بالحسن أو كانوا من أهل الصدق والذين قيل فيهم لا بأس به أو صدوق وحالهم لا يزيد عن رتبة الحسن فقط، لو أنهم زادوا شيئا لم يذكره غيرهم من الثقات، لو أن واحدا من الثقات أو واحدا من هؤلاء الذين وصف بأن حديثه حسن زاد شيئا لم يزده غيره، ماذا سنصنع؟ هل هذه تكون زيارة ثقة أحيانا أو كل هذه الزيارات ما هو الواقع فيها؟ بماذا سنحكم؟ قال وزيارة راويهما أي راوي الصحيح وراوي الحسن أي الذي سبق وأن وضحناه وشرحناه مقبولة. طيب مقبولة على طول الخط هكذا من غير مناقشة؟ قال لا، هناك تفصيل. ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. يبقى أول صورة من الصور التي تقع فيها الزيادة من الثقات أو من الرواة الذين وصلوا إلى رتبة القبول سواء كان صدوقا أو ثقة أننا نجد أن روايته هذه فيها منافاة، يعني مخالفة تامة ناقضة لمعنى الرواية الأولى، إذن هذه لن يقبلها الحافظ. فإذا لم تكن منافية قبلناها، وكأن الحافظ يقول لك اقبل الرواية التي فيها زيادة من الراوي الثقة أو من الراوي الصدوق طالما أنها لا تخالف الرواية الأخرى التي هي أوثق منها والتي رواها الثقات ولم تكن سببا في ردها. يعني إذا قبلت هذه ستضطر آسفا أن ترد هذه الرواية، أو إذا قبلت هذه الرواية ستضطر ألا تعمل بتلك الرواية الثانية التي هي أقوى منها وأوثق. إذن هنا يقول لك إذا لم يكن هناك شيء من هذا فأنت لا مشكلة ولا خلاف في أن تقبل هذا الكلام أو أن تقبل هذه الزيادة. يعني يقول وزيارة راويهما، اقرأ معي النص مرة ثانية استفهم بقى، احنا شرحناها كده، وزيارة راويهما أي الراوي الصحيح والحسن مقبولة، مقبولة على طول الخط نعم، إلا هناك استثناءات ينبغي أن تضعها في ذهنك. ما لم تقع منافية، يعني احترازات ستجعلها معك في قبول رواية أي ثقة وأي راوي صدوق. يبقى إذن كل رواية الثقات، كل رواية الأصحاب رتبة الحديث الحسن ستكون مقبولة، ولكن أضع في اعتباري وفي ذهني أنه ما لم تقع منافاة ومخالفة، هذه المنافاة تقتضي رد الرواية الأخرى التي رواها من هم أوثق منه. يبقى إذا ما لم تقع منافية لمن هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، يعني هي رواية واحدة، رواية واحدة ولكن زاد أحدهم فيها بعد النص زيادة تبطل هذه الإيه؟ تبطل الكلام السابق الذي في صدر الحديث، فجاء في آخر الحديث بشيء يبطل ما في صدر الحديث، فهذا لا يقبل أبدا حتى لو كان الراوي ثقة أو صدوقا طالما أنه خالف من هو أوثق منه. طيب قال لأن الزيادة، وقال لك أنا أريد أن أشرح لك مسألة الزيادة وصور الزيادة، وهنا الحافظ ابن حجر يشرح صورتين ويترك صورة واحدة يذكرها في النكت على ابن الصلاح، فيقول لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا، يعني واحد من الرواة زاد شيئا في الرواية، هذه الزيادة إذا أنت قبلتها أو إذا أنت قرأتها وفهمت معناها، هذه زيادة لا علاقة لها بنقض الرواية، لا تتنافى لا من قريب ولا من بعيد مع الرواية التي ليست فيها الزيادة. يبقى إما أن تكون لا تنافية بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا. يبقى الأول الصورة الأولى من صور الزيادات التي تقع للثقات أن يزيد الراوي الثقة أو الصدوق زيادة في الرواية لم يذكرها غيره، ولكن هذه الزيادة لا ليس فيها أدنى مخالفة ولا أدنى منافاة لرواية من لم يزدها. واضح يا كرام؟ لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. لماذا؟ الحافظ يريد أن يعلل لك سبب قبول هذه الرواية التي فيها زيادة، وهذه الزيادة لا تكر على الرواية الأخرى التي ليست فيها زيادة بالبطلان. يقول لك لأن هذه الزيادة كأنها حديث مستقل الذي ينفرد بالثقة، ولو أن هذا الثقة انفرد وحده بحديث هل سنقبله أم سنرده؟ سنقبله. كذلك إذا زاد شيئا في رواية رواها غيره وهذه الزيادة لا تحدث إشكالا ولا تحدث خللا في معنى الرواية في من لم يزدها أو عند من لم يزدها، فإننا سنقبلها لأنها صارت بمثابة الحديث المستقل، ونحن نعلم أن الثقة إذا استقل برواية حديث فإننا سنقبل حديثه. قال لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، كأنه انفرد بالرواية ولا يروي أحد خلافه، إذن ستقبل. لو أن مثلا إقبال هذا ثقة، طالما أنه ثقة سأقبل حديثه. ليس عندي من الشروط أنني أجد من يوافقه في الرواية طالما أنه ثقة وأصبح ثقة. فكون إقبال هذا اشترك في رواية رواها الأحسن ورواها عرفان وهما من الثقات، ولكنه كان ثقة حافظا وانفرد بزيادة، هذه الزيادة لم أجد فيها أي منافاة بين رواية عرفان ولا رواية الأحسن التي رواياها، لم أجد فيها أي منافاة ولا أي مخالفة على المعنى، ولا تؤثر في إبطال المعنى ولا في نقض الحكم الموجود، فهذا يجوز هذه لن يمتضع مثلا شيئا ينقض هذا الجواز ويجعله مكروها أو محرما. واضح؟ لا، ولكن وضع وصفا زائدا مثل رواية إيه؟ إذا أدخلناهما على طهارة، هذه لا منافاة فيها، ليس فيها أدنى منافاة أبدا. واضح يا كرام؟ قال فلأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. قال هذه الصورة الأولى. يبقى إذن الصورة الأولى مقبولة. لماذا؟ لأنه لا منافاة بينها وبين من لم يروي هذه الزيادة. مفهوم يا كرام؟ طيب. قال وإما أن تكون، هذه هي الصورة الثانية، ضع عندها رقم 2 كده، واضح؟ الصورة الثانية، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الروايات الأخرى. أنا لو قبلت هذه الزيادة، هناك زيادات لو أني قبلتها سأضطر إلى رد الرواية الأخرى التي ليست فيها الزيادة، مع أنهما من طريق واحد، مع أنهما من طريق واحد وأنهما يدوران على مدار واحد يلتقيان في شيخ واحد، ولكن إن قبلت هذه الزيادة سأضطر آسفا إلى رد الرواية الأولى التي ليست فيها الزيادة. وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. هنا ما هو الحل؟ الصورة الأولى التي شرحناها تقبل مطلقا من غير نظر. هنا لما أجد زيادة زادها إقبال على الرواية التي رواها عرفان، وهذا ثقة وهذا ثقة، أو هذا مقبول وهذا ثقة، سأضطر إذا قبلت رواية عرفان هذه ليست فيها زيادة، جاء إقبال وأتى بزيادة، هذه الزيادة لو أني قبلتها تقتضي أو يقتضي قبول هذه الزيادة أن أتوقف عن العمل برواية من عرفان. واضح يا كرام؟ كأنه يكون في نهايتها نفي لما رواه عرفان أو نقض لما رواه عرفان. يبقى إذن هنا لابد من عمل ترجيح. عارفين الكرة فيها اسمها ضربات الجزاء؟ عارفين ضربات الجزاء؟ يبقى إذن هنا لابد من ترجيح. الترجيح هنا ماذا؟ يكون عن طريق ماذا؟ إعمال القرائن. سأوازن بين الثقتين أولا وأنظر في المتن، أرى المتن الأول هل يتوافق، من الأوفق منهما لما جاءت به أصول الشريعة، صح كده؟ دي أول نقطة. النقطة الثانية أنني سأنظر وأوازن بين ثقتين، أنظر في مراتب الثقات، وهذا عمل جليل يحتاج إلى تعمق في دراسة الرجال. فأنظر أولا، والله الشيخ إقبال والشيخ عرفان كلاهما يروي عن الأحسن، والشيخ الأحسن هذا ثقة وهو يروي كذا كذا كذا، ولكن عرفان رواه من غير زيادة، وإقبال جاء في بزيادة في هذا الحديث، وهذه الزيادة لو أني قبلتها من إقبال سأضطر إلى رد رواية عرفان، فماذا أصنع؟ يبقى إذن سنضع كلا الرجلين على ميزان النقد وننظر في القرائن. فيقولون والله يا شيخنا الجليل إن عرفان هذا لزم الشيخ لحسن 10 سنوات في الطلب، أما إقبال فقد جاء إلى القاهرة في زيارة خاطفة استمر 3 أيام، فأراد أن يلملم وأن يجمع بعض الأحاديث عن الشيوخ، فأخذ حديثا عن شيخ الأحسن ثم ذهب. الأمر الثاني، وهذا ثقة وهذا ثقة، الأمر الثاني هذا الحديث مثلا يتعلق بالبيوع، والشيخ عرفان فقيه شافعي كبير، أما الشيخ إقبال فعنايته بالتاريخ مثلا أكثر وليست له عناية بالحديث الأحكام، وقالوا أن في ترجمة عرفان أنه فقيه ويهتم بأحاديث الأحكام وله مؤلفات في أحاديث الأحكام، إذن سيهتم بهذا الحديث أكثر من اهتمام من إقبال. أننا ونبحث في ترجمة الشيخ عرفان وجدناه أنه مثلا سكن في نفس البلد التي سكن فيها الشيخ لحسن، فهو بلدي، وبلدي الشيخ أدرى بحديثه من غيره. لماذا؟ لأنه كل يعني يوم بعد يوم يسمع الحديث من الشيخ، يذهب يقول اليوم أذهب أشرب الشاي مع الشيخ، أتغدى مع الشيخ، أو قابل الشيخ في المسجد أسمع للشيخ، فيسمع الحديث مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، فيكون أفضل وأرسخ ممن سمعه مرة واحدة. إذن بهذه الأمور وهذه القرائن سنرجح رواية عرفان على رواية إقبال. فإذا الزيادة التي رواها إقبال الآن سترد، لأنني لما نظرت فيها وجدت أنني لو قبلتها سأضطر إلى رد الرواية الثانية. طيب لو العكس، لو أنني وجدت أن إقبالا هذا أوثق وهو الذي كان ألزم وهو بلدي الشيخ وهو الذي زاد، إذن ستكون روايته هي القاضي على رواية عرفان. واضح يا كرام؟ فالعبرة عندنا بالحفظ والتمكن مع عدم وجود نكارة في المتن أو شيء ينقضه من خلال الثوابت الشرعية والأصول العامة الموجودة في الأحاديث النبوية والشريعة الإسلامية عموما. مفهوم هذا الكلام يا كرام؟ طيب، ثم يقول الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها. يبقى إذن لابد من عمل موازنة، من عمل ترجيح، نظر في الترجيح، فيقبل الراجح ويرد الإيه؟ المرجوح. واضح كده؟ يبقى إذن أعملنا مسألة القرائن والترجيح في ماذا؟ في الصورة الثانية، ولن نعملها في الصورة الأولى. افهم هذا، لأن جاي سؤال بعد كده مناقشة سنفهم المقصد منه هنا. العلم جميل جدا إذا قرأته من كل مظانة في المسألة الواحدة، تجد تشابك عجيب بين المسائل، فتحيا حياة لا يستطيعها أو لا يحياها الأغنياء، فأنت تكون أغنى بعلمك من كل غني في الدنيا من عباد الله، صدقني. طيب تعال شوف المعنى الجيد. ثم يقول ابن حجر كأنه يذكر صورة، الحافظ ابن حجر إنسان كبير العلم، وهو عنده دراية بكل الإشكالات التي يمكن أن توجد في دراسة المسألة الواحدة، فدائما يذكر لك الصورة التي يمكن أن تكون شاذة أو غير مقبولة في المسألة التي بصدد شرحها، فيقول: واشتهر عن جمع في مجموعة من يعني من العلماء، وهؤلاء علماء كبار، منهم فقهاء ومنهم بعض أصحاب الحديث ومنهم علماء أصول، القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، لأن هناك رأي، وهذا الرأي ذكره الخطيب البغدادي وعدد من العلماء، أنهم يقبلون زيادة الثقة، طالما أنك ثقة فهم يقبلون زيادتك مطلقا. طيب، وخاصة الفقهاء، لأن الفقهاء عندهم شروط الحديث الصحيح ثلاثة فقط ليست خمسة، وابن حجر بعد ذلك سيتعجب ممن يرى أن الشروط خمسة ولا يراعي هذا ويقبل أيضا، سيتعجب ابن حجر بعد ذلك. فيقول ابن حجر: اشتهر عن جماعة من الفقهاء أو من العلماء اللي هم بعض الفقهاء الذين دائما يشترطون ماذا؟ يشترطون اتصال السند، عدالة الراوي، ضبط الراوي ضبطا تاما، لا يشترطون عدم الشذوذ ولا عدم العلة، لأن عدم الشذوذ معناها عدم وجود مخالفة، فإذا طالما هو لا يشترط هذا، إذا أي زيادة جاءت من أي ثقة سيقبلها، هو ليس متناقضا مع نفسه، هو متوائم مع الشروط التي وضعها. قل: أنا شروط والله عندي ثلاثة ثبوتية فقط، أما الشرطان العدميان لا يجريان على أصل، واضح. ولذلك حتى ابن دقيق العيد نبه إلى هذا في الاقتراح، وقال: إن الفقهاء يشترطون شروطا أو لا يشترطون الشروط، أو إن المحدثين يشترطون شروطا لا تجري على أصول الفقهاء، اللي هو عدم الشذوذ وعدم العلة. فطالما أنه لا يشترط عدم الشذوذ ولا عدم العلة، فإذا أي ثقة من الثقات زاد شيئا قبل حديثه. إذن الفقيه هنا والأصولي لم يتناقض مع نفسه، بل هو متناسق ومتسق جدا مع الأصول التي وضعها. طيب، فقال: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل ولا يتأتى ذلك. انظر إلى الدقة، هو أراد أن يعيدك إلى حظيرة المحدثين أو إلى منهج المحدثين، كان يقول هذا منهج الفقهاء، ولا يتأتى ذلك أي لا يمكن هذا ولا يحسن هذا أبدا على طريق المحدثين. لماذا؟ الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ عندهم. طيب، معنى الشذوذ عند المحدثين إيه؟ معناه الشذوذ بمخالفة الثقة، أهو ما عرفان إقبال ثقة، من هو أوثق؟ وهو من؟ الشيخ عرفان. يبقى إذن لو أنه كان محدثا سيقول: والله إذن إقبال وهو ثقة خالف من هو أوثق وألزم للشيخ، ومن خلال القرائن وجدنا أنه هو الأوثق فخالف الشيخ فلم نقبل حديثه، إذن رواية إقبال هنا ستكون شاذة. هذا منهج المحدثين. لو كان الذي يتعامل مع رواية إقبال أحد الفقهاء يقول: والله أنا طالما أنه زاد ثقة وزاد شيئا سنقبله بإذن الله، ولكن إذا حصلت منافاة يمكن أن يردها بشيء آخر، أما الإسناد من جهة الإسناد هو يقبل. طيب، قال: والعجب، ابن حجر بقى يتعجب. فهمتم الكلام؟ سنقرأ الكلام مرة ثانية بعد ذلك، أنا مبحث ذات الثقة هذا من أصعب المباحث، ولكن سأجعله عندكم إن شاء الله من أسهل المباحث بإذن الله. قال: والعجب ممن أغفل ذلك. ابن حجر بيتعجب جدا من الذين أغفلوا ذلك منهم، مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. يقول يعني أنا أتعجب جدا ابن حجر يعني من شخص، هذا الشخص هو فقيه ومحدث معا ويشترط عدم الشذوذ ويشترط عدم العلة أيضا في الحديث، ومع ذلك يقبل الزيادة مطلقة، كأنه يقول أما الذي سبق وهو من أهل الفقه والأصول فهو لم يتناقض مع نفسه، فهو لا يقبل أو لا يشترط عدم الشذوذ ولا يشترط عدم العلة، فإذا قبل زيادة الثقة مطلقا فهو على مذهبه وعلى منهجه وعلى ضوابطه وقواعده أمر مقبول عنده. أما الذي كان من أهل الفقه وأهل الحديث ثم كان يشترط عدم الشذوذ معناه عدم وجود أي مخالفة في الرواية ثم تراه يقبل هذه الزيادة مطلقا هكذا من غير نظر إلى القرائن ولا إلى الملابسات، فهذا هو الذي سأتعجب منه. وكأنه يلقي بالكلام على الشيخ ابن الصلاح أو يشير إلى الإمام ابن الصلاح، والإمام ابن الصلاح في هذا يا كرام نقل الكلام عن الحديث وله تفصيلات أخرى ذكرها في مواطن أخرى تتوافق مع منهج المحدثين. واضح يا كرام؟ طيب. ثم قال يعني قال والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حديث الصحيح وكذا الحسن. طيب وبعد ذلك ثم قال لأنه قال حديث الصحيح والحسن لأن الزيادة تأتي إما من الثقة وإما تأتي من الصدوق. طيب ثم قال والمنقول هو يريد أن يردنا إلى منهج المحدثين الكبار قدام المحدثين من النقاد. يقول والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي إمام كبير من أئمة العلل وسبب تصنيف الإمام الشافعي للرسالة عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، يعني يحيى بن معين هذا العلماء كانوا يعني يخشون بطشه في الرواية فيأتيه العالم من هؤلاء ويسأله عن نفسه يقول له هل أنا بالله عليك من الثقات أم غير ذلك، فيقول له والله أنت من الثقات، فيقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يقول له كيف عرفت أني حديثي ثقة؟ قال عارضت حديثك بحديث غيرك من الثقات ممن روى عن نفس شيوخك فوجدتها مستقيمة. ده مين كلام مين؟ كلام يحيى بن معين. جاءه إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي إمام كبير، فسأله عن أحاديث نفسه. أنا بقول له طمني على نفسي، كشف اكشف علي أنا أخباري إيه كيف حالي. فقال الإمام يحيى أنت مستقيم الحديث. فقال ابن علي كيف عرفتم ذلك؟ طب أنت يعني بتقول لي الكلام ده ما هو السبب؟ قال عرضنا بها أحاديث الناس. كلمة الناس في الحديث عندنا دايما الرواة دايما وغالبا تطلق على الثقات أو على أصحاب الروايات الراجحة، فرأيناها مستقيمة. فقال ابن علي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وسيأتي أيضا كلام للإمام أحمد مثل هذا قريبا إن شاء الله لو كان فيه متسع من وقته وشرحنا دخلنا في مسألة الشذوذ والنكر. طيب ثم قال الحافظ ابن حجر هنا والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين، معلش أنا بحب أهرس المسألة هرسا كده نقعد نقراها مرة واثنين وثلاثة لحد ما نتحفظها إن شاء الله. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن مديني طبعا شيخ البخاري والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم، كل واحد فيهم من هؤلاء داهية من دواهي العلم. لو أنه جاءك في المنام يعني خلاص يمكن ألا تقوم من النوم مرة ثانية. وأبي حاتم والنسائي والدارقطني، انظر ذكاء الإمام ابن حجر أنه انتقى علماء العلل. لو أنك وجدت رابط بين هؤلاء العلماء ستجد أنه إمام من أئمة العلل، ولا وأغلب هؤلاء لهم مؤلفات مستقلة في العلل في العلل، وأيضا هم من علماء الرجال ونقاد الرواية، حتى يقول لك يعني هذا مذهب الأئمة الأكابر من خبراء الحديث وغيرهم. ماذا قالوا؟ اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيارة وغيرها أنهم لا يقبلون الزيادة إلا إذا وضعوها في موضع البحث والنظر. كلمة اعتبار يعني معناها بعد بحث ونظر ومقارنة بروايات الآخرين ونظر إلى الموازنة بين الثقات ومراتبهم، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. ولذلك العلماء يقولون إيه؟ يقولون إن المحدثين كبار المحدثين والنقاد عندهم النظر في زيادة الثقات في الكل، سواء في الزيادة المنافية أو الزيادة غير المنافية، كله عند النقاد القدامى ينظرون. واستدلوا على هذا بحديث، حديث إذا قرأ الإمام فأنصتوا من حديث أبي موسى الأشعري، فيه زيادة، هذه الزيادة لا تقتضي ردا للرواية ولا تكر عليها بالبطلان ولا تؤثر فيها أبدا، ولكنهم مع ذلك هناك كلام كثير جدا للعلماء على هذه الزيادة، فمنهم من قبلها ومنهم من حكم عليها بالشذوذ. إذن كأن مذهب المحدثين القدامى من النقاد أنهم يقفون مع كل الزيادات، فإذا ما وجدوا فيها شيئا يستريبون فيه، أو حصلت عندهم نوع ريبة في أي شيء، أو الحس النقدي عندهم نظر في الرواية فشعر أن هذا ربما يكون من الخطأ، فإنهم يتكلمون فيه حتى ولو لم يكن منافيا. وهذه درجة مرتبة كبيرة جدا من مراتب النقد، لأن هؤلاء كانت عندهم الأصول وكانوا ينظرون إلى الروايات كأنها كالسطر الواحد، بخلافنا نحن معشر المتأخرين ضاعت أغلبنا الأصول وقيلت في كتب، ولكن أصبح البحث قاصرا لأنك تبحث بالقطعة كما يقولون، تبحث بالجزء، تبحث اليوم ثم تجد رواية أخرى ثم تبحث عن طريق الحاسب ثم تبحث المكتبة وكذا وكذا وكذا حتى تبين لك الطرق. أما الحافظ حينما تطلق أمام الرواية يستحضر كل الطرق أمام عينيه في لحظة واحدة، لا هذا لا يجيء، لأن فلان روى غير هذه الرواية، وفلان لا كان معه تابعه عليها، وفلان هذا خالفه، وفلان في نفس الوقت. وإذا أردت مثالا لهذا اقرأ علل الدارقطني، لو كان الوقت متسع لأتيت لكم بالجزء الأول، لو قرأت أول خمسة أحاديث من علل الدارقطني فقط ستجد أنه يذكر في الرواية يقول فلان زاد كذا والراجح كذا، ويذكر كل الطرق، وهذه كان يمليها الحافظ الدارقطني من رأسه، أملك كتاب العلل هذا 15 مجلد من رأسه في العلل، فيذكر لك الطريق والذي خالفه والذي وافقه والذي زاد ومتى تقبل ومتى ترد في رواية واحدة. وإذا أردت أمثلة لزيادة الثقة المقبولة عند الدارقطني ستجد، زيادة للزيادة المردودة التي ستكون شاذة ستجد، الزيادة المنكرة ستجد. واضح يا كرام؟ يبقى إذن عندك كل هذه الأنواع ستجد لها أمثلة عند من؟ عند إمام واحد وهو الدارقطني. مفهوم يا شيخ الحسن؟ إذا عندنا ابن حجر عرض رأي الأول وقال إن الزيادة إذا لم تكن فيها منافاة مطلقا هذه مقبولة عند الأغلب، لكن جمهرة المحدثين لهم نظام آخر، لهم طريقة أخرى، المتقدمين منهم ينظرون في كل حديث حتى ولو لم تكن منافية. الرأي الثاني أنه إذا كانت هناك منافاة ردت على طول الخط، وهذا عند الجميع. ثم قال: وأعجب من ذلك، يعني أعجب من العجب الأول، عجب أشد منه، هناك عجب وهنا هذا هو الأعجب. والأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية. شفت يا شيخ إقبال، الشيخ ابن حجر مع أنه شافعي إلا أن قضية النقد عنده أقوى من الانتصار للمذهب، صح؟ لا، ما هو شافعي، أنت شافعي وأنا شافعي زيكم، لا أشياء. الشيخ الأحسن مالكي طبعا فرحان في والحنفية برضو في ناس حنفية فرحانين جدا. قال: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، إن بعض الشافعية من الفقهاء يقبلون زيادة الثقة مطلقة. تخيل، شوف بقى بيقول إيه، مع أن نص الشافعي، الشافعي نفسه نصه يدل على غير ذلك، فإذا كنتم شافعية فكونوا على أصل إمامكم أو عودوا إلى أصل إمامكم. فإنه قال في أثناء كلامه: على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، يعني كيف نقيس، كلمة يعتبر يعني كيف نقيس وننظر في حال الراوي حتى نعلم أنه ضابط، على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ما هو نص الإمام؟ قال يعني الشافعي: ويكون إذا شرك، يعني إذا كان قرينا وراويا وشريكا لأحد الرواة في الرواية عن شيخ، إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، يعني إذا كان إقبال هذا قد شارك الحافظ الكبير الشيخ نافع، الشيخ نافع هذا لا يخالفه أبدا. فإذا عرفنا أنه دائما أردنا اليوم أن ننظر في أحاديث الشيخ نافع، فرأينا الشيخ نافع يروي عن الشيخ، وكل زملاء الشيخ نافع الحمد لله أصبحوا ثقات وحفاظ وحديثه لم يخالفه، عرفنا من عدم مخالفة نافع لأصدقائه من الحفاظ والرواة أنه ماذا؟ أنه ثقة وأنه ضابط. طيب، أردنا وحكمنا خلاص على الشيخ نافع بأنه ثقة، اليوم التالي أردنا أن ننظر في حديث إقبال، فأخذنا حديث إقبال وقارناه بحديث من؟ بحديث نافع، لأن نافع أصبح من الحفاظ. فوجدنا إذا اعتبرنا وأردنا أن نعتبر وأن نقيس مقياس ضبط ترمومتر لرواية، ترمومتر لرواية الشيخ إقبال، ننظر إلى مدى موافقته لنافع أو مخالفته. فإذا كان يوافق نافعا في الرواية عن نفس المشايخ والشيوخ قبلنا حديث إقبال، إذا كان يخالف نافعا، يعني الشيخ إقبال هذا يخالف نافع الحافظ الكبير هذا، رددنا وعرفنا أن حفظ إقبال ضعيف. قال مرة ثانية حتى تفهم، يقول: فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر، يعني على ما يقاس به حديث حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا شرك، يعني إذا تشارك وكان قرينا أحدا من الحفاظ لم يخالفه، يعني لم يكن مخالفا له في الرواية، فلا يزيد ولا ينقص في الرواية عنه، فلا يزيد إقبال جملة في نفس الحديث الذي رواه نافع، فإذا وجدناه زاد في حديث واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة عرفنا أنه يخرف، أنه ليس ضابطا. فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، يعني الشيخ نافع، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك على صحة مخرج حديثه، الشيخ نافع حديثه تام ولكن الشيخ إقبال نقص عن حديث الشيخ نافع، عرفنا أنه أيضا مقبول. عارفين ليه؟ لأنه لم يزد عليه شيئا، هو روى نفس الرواية مع أنه قصر في الرواية، إلا أن التقصير هذا لا يعد عيبا لأنه لم يزد في الرواية شيئا، لم ينسب إلى صاحب الشريعة شيئا جديدا، هو حافظ على ما استطاع أن يحفظه. فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه. ومتى خالف يعني لو خالف ما وصفت ذلك يعني زاد عليه أضر ذلك بحديثه. يبقى إذن كأن الشافعي يقول أن الزيادة ليست مقبولة على طول الخط، خاصة مخالفة الثقات والحفاظ ليست مقبولة. فإذا كيف تقول أيها الرجل الذي تنتسب إلى مذهب الشافعي أن الزيادة من الثقة مقبولة على طول الخط؟ فهمت يا شيخنا؟ فهمت مولانا؟ كده كلام ابن حجر سهل ولا صعب؟ ومقتضى يعني مقتضى الجملة الأخيرة، هو يشرح الجملة الأخيرة، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. قال ابن حجر ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، يعني فيه زيادة أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا. يعني ننظر فيها إلى القرائن، ننظر فيها إلى الإيه؟ القرائن، وإنما تقبل من الإيه؟ من الحفاظ. وهذا هو، شوف كلمة هذه قال ابن حجر هكذا ويشرح كلمة إلا أنها فيها حل الكل أو ضابط لقبول زيادة الثقة. تقبل من يا كرام؟ من الحفاظ، مش مجرد ثقة فقط، لا حفاظ، لأن الحافظ فيه مزية، عنده سعة في الرواية، واسع الرحلة، فيذهب إلى الشيخ فلان، يسافر إلى الشام فيروي من الحديث عن رجل شامي عن شيخ بصري، ثم يرحل إلى البصرة فيقابل الشيخ البصري الذي حدث الشيخ الشامي الذي أخذ عنه فيأخذه بعلو. فلما يروي لك الإسناد مرة بزيادة راوي شامي عن هذا البصري، ومرة يرويه عن الشيخ البصري مباشرة، لا تقول هنا خطأ، لأن هذا واسع الرواية، حافظ من الحفاظ الذين رحلوا إلى الدنيا فأخذ الحديث هنا مرة نازلا وأخذه مرة عاليا، مرة أخذه هنا بزيادة ومرة أخذه هنا من غير هذه الزيادة، فهو واسع الرواية. ذلك لما تقرأ في علل ابن أبي حاتم أحيانا تجد أنه من قرائن قبول الرواية وعدم إعلالها أنه الراوي يكون واسع الرواية، يقول فلان كان واسع الرواية فحديثه محفوظ، أو كلا الروايتين مقبولة لأن راوي هذه الرواية التي فيها المخالفة واسع الرواية، لأنه واسع الرواية يأتي بالجديد ويأتي بالغريب، وعنده من الأسانيد ما ليس عند غيره، وعنده من المتون ما ليس عند غيره. أما واحد لم يرحل وضيق وقلل الرواية ويخالف، لا تخالف إزاي؟ ترد على طول إذا كانت المخالفة فيها منافاة، واضح؟ أو كان الترجيح بين منازل الثقات يجعل الثاني الذي خولف هو الأقوى فتقبل وهذه الرواية ترد، مفهوم يا كرام؟ قال وإنما تقبل ممن؟ من الحفاظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان، يعني اعتبر يعني لما نظر في هذا الراوي ولما خالف في مسألة المخالفة، لما خالف بالنقص يعني إقبال، لما خالف عرفانا وذكر جملة فقط من كلام عرفان الكامل أنقص هنا، لم يأتي بالكلام كاملا، قال فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، هو غير متأكد من بقية جملة الحديث فقال والله أنا لا أروي إلا ما أنا متأكد منه فنقص، فهذا يدل على ثقته، وجعل ما عدا ذلك الزيادة إذا زاد عليه لا مضر، يؤثر على صحته، لأنه إذن هنا زاد عليه وهذا حافظ كبير، فكيف تزيد عليه وأنت لم تبلغ رتبته؟ أنقصت ماشي، أنت حافظت على ما قال إلا أنك لم تأتي بالكلام كاملا، فهذا يدل على شدة حريك وأنك لا تريد أن تجزم بشيء أنت لست متأكدا منه، مفهوم يا شيخنا؟ طيب قال وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة. يبقى دخل في خلاف ذلك في كلمة ومتى خالفت التي ذكرها الشافعي دخل فيه زيادة. فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها. فلو كانت الزيادة مقبولة عند الإمام الشافعي مطلقا لم يقل أنها مضرة. يعني لو قال الشافعي ومتى خالف ما وصفت قبل حديثه، كان إذن كلام الشافعية الذين قالوا بأن زيادة الثقة مقبولة كانت ستكون جيدة. إلا أن كلمة الشافعية هذه ومتى خالف ما وصفت أضر، يعني أثر ذلك على حديثه، معناه أن كلمة وجملة أن زيادة الثقة مقبولة على طول الخط من غير نظر إلى القرائن هذه لا تجري حتى على أصل الشافعي نفسه، ولا كلام الشافعي لا يؤيده، بل يرده ردا واضحا ولائحا لا يحتاج إلى بيان. طيب، من الأشياء الجميلة التي قلت لكم عليها ونبهتكم إليها قبل ذلك، أنت لما تقرأ المسألة بتوسع تجد إن الشيخ البقاعي برهان الدين البقاعي تلميذ الحافظ ابن حجر، طبعا هم بيقرأوا الكتاب على الشيخ كثير جدا ويناقشوه في كل شيء، فالبقاعي سأل الحافظ سؤالا دقيقا لما قرأ كلام الحافظ، والحافظ قال والله يا كرام أنا عندي صور الزيادة نوعين، النوع الأول ألا تكون هناك منافاة، ألا تكون هناك منافاة فهذه إيه؟ تقبل. ثانيا الصورة الثانية أن تكون هناك منافاة، صح كده؟ فلا بد هنا من النظر في القرائن وعمل الترجيح. خلاص ابن حجر ذكر إيه؟ صورتين، صورة ألا تكون منافاة فهذه تقبل مطلقا من غير نظر ومن غير قرائن، أن تكون فيها منافاة فهذه سترد بعد النظر في مسألة القرائن لنرى الراجح والمرجوح، صح ولا لا؟ البقاع يسأل سؤال بقى دقيق جدا في النقطة الأولى، يسأل ابن حجر ويقول ألا يكون النوع الأول الذي فيه الذي ليس فيه منافاة خاضع للقرائن أيضا؟ يعني لماذا يا شيخنا لا يكون النوع الأول الصورة الأولى التي ليست فيها منافاة، لماذا أيضا هذا روى شيئا زائدا على غيره وليست فيها منافاة، ليست فيها منافاة، ألا يمكن أيضا حتى ولو لم تكن فيها منافاة أن يكون هناك وهم أو خطأ فكان لابد من النظر وإخضاع هذا أيضا للقرائن ومراتب الثقات؟ طالما أنهما يرويان عن شيخ واحد فلماذا يزيد هذا على غيره؟ فمين بيسأل؟ البقاعي بيسأل الشيخ ابن حجر، يقول له كان يعني ينبغي بدل أن نجعل القرائن في الصورة الثانية نجعلها أيضا حاكمة على الصورة الأولى. انظر بقى لابن حجر يقول ايه، وطبعا ده مش في نزلة النظر، ده في كتاب النكت الوفية عند مين؟ الشيخ البقاعي يقول والله وسألت شيخنا كذا كذا في وسط الكلام، فيقول قال ابن حجر لأن هذه الزيادة الزيادة في الصورة الأولى في حكم خبر المفرد فلا مدخل فيها للقرينة بالنسبة إلى بقية الخبر، وهو أكد هذا في أول الكلام لما قال لأنها في حكم الحديث المستقل، هنا عبر بعبارة أخرى قال لأنها في حكم الحديث الإيه؟ المفرد، يعني كأن حديث مختلف تماما مستقل تماما، كأن هذه الزيادة مستقلة. ونحن قلنا قبل ذلك أنه إذا جاء هذا الراوي الثقة بحديث وانفرد به نحن سنقبل حديثه، فإذا زاد في رواية شيئا لا يؤثر على بقية الرواية قبلناه أيضا، لماذا نقبله هنا وهو ينفرد ولا نقبله وهو يزيد شيئا في أصل حديث موجود عن الثقة؟ تمام؟ طيب، البقاعي لم يسكت رقاعي لم يسكت، أراد أن يخرج كل ما في جعبته من استشكال. فقال: فماذا نفعل في قول الشافعي؟ ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه؟ يعني يا شيخنا يا ابن حجر، طيب وماذا نصنع بقول الشافعي الذي قال ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه؟ الشيخ الشافعي بيقول إن طالما خالف ما وصفت يضر ذلك بحديثه، ولم يذكر ولم ينبه أنها إذا كانت لم تخالف فتكون مقبولة، وإذا خالفت ونافت تكون مردودة، كما يقول ذلك. فقال له: فماذا نفعل في قول الشافعي؟ ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه؟ ومن جملة هذا الكلام أن يخالف بالزيادة. فأجاب الحافظ ابن حجر بقوله، قال له: كلامك صحيح ماشي، بس أنا هقول لك شيء، سأقول لك شيء. قال: تفضل يا شيخ. قال: كلامه هناك في شخص ما علمنا حاله، يعني الشيخ الشافعي لما قال هذا هو يتكلم عن شخص يريد أن يعتبر وأن يقيس حاله، لأنه لا يستحضر حاله، هو يريد أن يتعرف عليه هل هو ثقة أم لا. فماذا صنع؟ أتى بحديثه في مقابل حديث الحافظ هذا وقاسه به، فلما وجده يوافقه قبل حديثه، ولما وجده يخالفه رد حديثه. قال: والله كلامه هناك في شخص ما علمنا حاله، بل نريد أن نعلم حاله من هذا التفتيش. وأما هنا في مسألتنا، هنا في مسألة زيادة الثقة، فالمسألة مفروضة في من علمت ثقته وأمانته. قبلناها إذن في الرواية الأولى، الصورة الأولى التي زادها الثقة على غيره وليست فيها منافاة، نحن نعلم أنه ثقة خلاص، فالصورة مختلفة. فكده يعني رد ابن حجر كان إيه؟ فيه يعني قصف جبهة كما يقولون، يعني فيه قوة. طيب، هناك صورة ثالثة لم يذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وذكرها في النكت، وذكر غيره من العلماء. احنا عرفنا الصورة الأولى ألا تكون هناك منافاة أصلا، والرواية الثانية أن تكون هناك منافاة، فالأولى تقبل والثانية ينبغي أن ننظر إلى مسألة الترجيح وقبول الرواية، وإذا كأنها لا تقبل طالما أنها وجدنا أن فيها منافاة وأنه قد رواها من هو أوثق، إذا لا ترد، سترد. قال: هناك صورة وسط، هي ليست فيها منافاة بالكلية، بل فيها نوع منافاة، كأن تكون الرواية الأولى عامة وتكون الثانية مخصصة لها، أو تكون الرواية الأولى مطلقة والرواية الثانية مقيدة لها. مثل رواية إيه؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، من رواية أبي مالك الأشجعي، والرواية أخرجها الإمام مسلم. قال في هذه الرواية: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وتربتها طهورا. كلمة وتربتها هذه لم ترد في بقية الروايات. لما نقول وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، يبقى الأرض كلها، سواء بقى فيها صخور، سواء فيها كذا، فيها رمال، سواء فيها تراب، كل هذا كلمة الأرض عامة. فماذا سنصنع في هذا؟ سيتيمم المتيمم بأي شيء منها، سواء بالصخر، سواء بالرمال، سواء بكذا، كذا، كل ما هو في الأرض. أما كلمة وتربتها، إذا خصص التيمم هنا بماذا؟ بالتراب. فالعلماء لما نظروا في هذه الزيادة وجدوها أنها لا تخالف أيضا، مع أنها فيها تخصيص، ولكن القرائن لما نظر العلماء في هذه الرواية والقرائن المحيطة بها وجدوا أن الراوي الذي رواها ثقة حافظ فقبلوه. وكذلك في كثير من الروايات تجد رواية عامة بسرية الحلف، ورواية تأتي تخصص الحلف بالحلف الكاذب. هذه فيها نوع منافاة، وليست فيها منافاة تنقض الرواية وتردها. واضح يا كرام؟ ليس فيها كذا، وليست أيضا لا تختلف معها إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد، بل هذه فيها تخصيص، تقييد، وصف زائد، بيان مكان، بيان زمان. واضح يا كرام؟ كما ذكرنا من بعض الأمثلة الأولى في أول المحاضرة. فإذا هذا النوع الثالث العلماء أيضا نظروا فيه، ولكن جمهرة المحدثين على مسألة النظر في كل هذه الزيادات وإخضاعها أيضا بقضية الإيه؟ القرائن. واضح يا كرام؟ وتقبل الزيادة أيضا من الراوي الذي تدل رواياته على أنه لم يخطئ في هذه الإيه؟ في الرواية. فإذا ما لاحت قرينة بأنه هنا خطأ، يعني حتى الزيادة هذه ولو لم تكن فيها منافاة إلا أنها خطأ، أصبحت شاذة. ولذلك قيدوها برواية من؟ برواية الحافظ. مفهوم يا كرام؟ طيب، طبعا ستجد بعض العلماء كابن حبان والإمام الحاكم والإمام النووي تأثروا بمذهب الأصوليين في قبول زيادة الثقة إطلاق، فتجدهم أحيانا يصححون زيادة الثقة من غير نظر إلى مسألة الإيه؟ القرائن. طيب، أظن أننا يعني ذكرت كل ما يتعلق بمسألة زيادة الثقة. فابن حجر كما قال، كما قلنا في نقل لما ذكره في النكت، قال أن تكون الزيادة فيها نوع منافاة مثل تقييد مطلق أو تخصيص عام، والراجح في هذا أيضا اعتبار القرائن. وكأن ابن حجر الآن جعل الصور ثلاثة، لما تجمع ما بين النزهة وما بين النكت لابن الصلاح، لابن حجر على ابن الصلاح، ستجمع هذا الكلام تجد أن الصورة عند ابن حجر أصبحت كام؟ ثلاثة. صورة لا نحتاج فيها إلى القرائن وهي الصورة الأولى، وصورتان نحتاج فيهما إلى القرائن. الصورة الأولى التي تكون فيها زيادة وليست فيها منافاة خالص نهائيا، فهذه تقبل بدون نظر إلى القرائن. الصورة الثانية أن تكون فيها منافاة صادمة، فهذا لابد من الترجيح والنظر إلى القرائن. الصورة الثالثة أن تكون فيها نوع منافاة كالتخصيص والتقييد، فهذه أيضا يرجع فيها إلى مسألة الإيه؟ القرائن، لئلا يكون هذا التخصيص أيضا شاذا أو غير ثابت أو خطأ من الراوي أو فيه وهم من الراوي. واضح يا كرام؟ فيقبل تقبل ممن؟ من الحافظ أو من الملازم. لم ينص أحد على رد هذه الرواية، عمل بها العلماء، استدلوا بها، استدل بها الفقهاء والمحدثون، عملت بها الأمة، فكل هذا يجعل هذه هذه الصورة من الصور المقبولة أيضا. مفهوم يا كرام؟ طيب، هل في وقت ننتقل نقرأ الشاذ ولا إيه؟ تفضل. فهمتم هذا ولا في مشكلة؟ إن شاء الله. قال فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد وغير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. مثال ذلك ما رواه الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. الحديث. نعم. وقال وتابع ابن عيينة على وصله بن دريج وغيره، وخالفه حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس رضي الله تعالى. نعم. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة. فحماد بن زيد من اسمع بقى، فحماد بن زيد، فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم الرواية من هم أكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاطلاع. نعم، الشيخ ابن حجر، ما يفتح عليك شخص، الشيخ ابن حجر العسقلاني رضي الله تعالى عنه بدأ ينتقل إلى مسألة مخالفة الراوي لمن هو أقوى منه بعد النظر في عدم إمكانية الجمع بين هذه الرواية والرواية الأخرى، وقيد هذا في مقدمة هدي السير، يعني حتى نشرح كلام ابن حجر بكلام ابن حجر، فذكر في مقدمة هدي السير قال بعد عدم إمكانية الجمع، يعني لا نستطيع أن نجمع بين هذه الرواية التي خالفت، لأن هذا الشخص ثقة أصلا في الأصل أنه ثقة، وخالف من هو أوثق منه، فحكمنا على رواية الثقة هذا الذي خالف بأنها ماذا؟ شاذة، لأنه خالف الأقوى. بس في شرط، هناك شرط، ما هو هذا الشرط؟ ألا يكون هناك إمكانية جمع. حاولنا أن نجمع بين هذه الرواية ونوفق بين هذه الرواية وهذه الرواية بأي وجه من أوجه الجمع، وأن نحمل هذا على معنى وهذا على معنى بحيث يتسق أو تتسق كلا الروايتين، لم نجد. فابن حجر بيقول إذن إن خالف أي الراوي، إن حصل مخالفة للراوي الثقة الكبير هذا خالفه من هو أقل منه، أو خالف الراوي الضعيف أو الراوي الثقة العادي بمن هو أوثق، ستكون هناك ترجيحات، سنقبل رواية الأوثق ونرد رواية الأقل وثاقة الذي سميناه ثقة أيضا أو صدوقا. فهنا قال فإن خولف أي الراوي بأرجح منه، يعني بأقوى منه، إما الرجحان هنا يا كرام بسبب وجود من هو أضبط أحفظ، أو بوجود من هو أكثر، يعني يمكن أن يكون هذا الراوي الذي خلفه مثله ولكن هم ثلاثة في مقابل واحد، فهذا أيضا ترجيح، يعني واحد ثقة، عرفان ثقة، خالفه إقبال وهو ثقة، وخالفه الأحسن وهو ثقة، وخالفه الشيخ ميكائيل وهو ثقة، ثلاثة ثقات، خالفوا أو خالفهم عرفان، ولم نستطع أن نجمع بين هذه الروايات، إذن سنرد رواية عرفان ونقول بأنها شاذة. لماذا؟ لأن روايته خالفت من هو أرجح منه لكثرة العدد. طيب يمكن أن يكون واحد فقط خالف عرفان، أنت اسمك إيه؟ مرشد، ماشي، أخونا الشيخ مرشد إيه؟ الحسين، الشيخ أهو عرفان ثقة وخالف مرشد الحسين في الرواية، وكان الشيخ مرشد حسين هذا أكثر وثاقة، حافظ، قالوا عنه أنه إيه؟ حافظ. طبعا الشيخ عرفان زعلان مرة يكون إقبال أخذ شوية يعني قبله، فجاء الشيخ عرفان فخالف مرشد الحسين هذا وهو أوثق، وهو أوثق، فرواية الشيخ عرفان هنا ستكون شاذة مع أنه خالف واحدا فقط، إلا أن هذا أحفظ، هذا قالوا عنه ثقة ثبت، وهذا قالوا عنه ثقة فقط أو صدوق، وهذا ثقة، ماشي يا كرام؟ فقالوا فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لإيه؟ ها؟ لمزيد ضبط أو كثرة عدد. كلمة لمزيد ضبط يعني أحفظ، الأحفظية، مخالفة الأحفظية، أو كثرة عدد يبقى مخالفة الكثرة، يعني كلمة بسيطة ولكن ربما يكون تحتها معاني عظيمة جدا، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، لأن الترجيحات كثيرة جدا، مثل فقه الراوي، علو السند، بلدي الراوي، تلقته الأمة بالقبول، قرائن كثيرة جدا عند أهل العلم وبلغت أكثر من 100 قرينة، وإذا أردت أن تنظر إلى هذه القرائن فانظر إلى مقدمة كتاب الناسخ والمنسوخ للحازمي، ذكر في المقدمة أكثر من 100 قرائن، الحافظ العراقي ذكر حوالي 50 في التقييد والإيضاح، واضح يا كرام؟ يعني إذن قرائن كثيرة التي يرجح أو يمكن أن تكون مرجحة لرواية راوي على راوي مع أنه مشترك في القوة مع بعض أو في الوثاقة، مفهوم يا كرام؟ طيب، فالراجح يقال له المحفوظ، الرواية الأكثر قوة أو رواية الأحفظ سنسميها المحفوظة، يعني هي صحيحة، يعني كأنها الراجحة. فالمحفوظ تنبيه وتعبير، ليس اسما، ليس هناك عندنا حديث اسمه الحديث المحفوظ مثل الحديث الصحيح والحديث الحسن، ولكن كلمة المحفوظ هذا لقب يطلق على الرواية التي كانت في مقابل رواية أخرى وأصبحت هي الراجحة. فالمحفوظ بعد النظر سيكون صحيحا، المرجوح بعد النظر سيكون صحيحا، ربما يكون المحفوظ بعد النظر مرسلا، يعني هو الأقوى وهو المرسل. فالمحفوظ المرسل، ولذلك تجد بعض العلماء يقول والمحفوظ هو المرسل، تقول ازاي يقول محفوظ، احنا نعرف ان المحفوظ هذا مقبول. لا، المحفوظ معناه انه هو الارجح الاقوى، حتى ولو كان في النهايه ضعيفا. فهمت؟ وسنعرف هذا في باب الايه العله حينما نشرح موازنه. طيب، فالمرجوح له يقال له المحفوظ، ومقابله المقابل له وهو المرجوح يقال له الشاذ، يقال له الايه الشاذ. يبقى اذا الروايه الثقه التي خالفت الاوثق هذه تكون شاذه، روايه الصدوق الذي خالف الثقه تكون هذه روايه الصدوق هذه شاذه. طيب روايه الثقه مخالفه لمجموعه من الثقات في مقابله فهذه تكون شاذه، وهذه تكون هي المحفوظه. مفهوم؟ طيب اراد ان يضرب مثالا، قال مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه، يعني ليس لم يترك إلا مولى فقط بس من الموالي. الحكاية إيه بقى؟ انظر للرواية، الذي روى الرواية هنا عند الترمذي والنسائي وابن ماجه الإمام سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة رواها عن مين؟ عن عمرو بن دينار. يبقى الشيخ المدار هنا مين يا كرام؟ يبقى إذن نحن نتكلم في كل ما تكلمنا فيه عن الروايات التي يكون مدارها واحد، يعني الشيخ مصطفى يعني راوي لأعلى واحد، لا يروي الرواية على جهتين، هو كان رواية واحدة. أما الخلاف هذا حصل من ماذا؟ من الرواة عنه، إلا إذا كان الراوي فيه اضطراب، اللي هو صاحب المدار أصلا فيه اضطراب، يبقى إذن هذا الاضطراب منه. أما إذا كان الراوي ثقة وجدنا الاختلاف عنه، إذن سننظر في من حصل عنده الاختلاف، من الصواب؟ أكيد الشيخ لم يذكر الشيء مرتين، أو شيء ساكن ومتحرك في نفس الوقت، ولا يمكن الجمع بين هذه ولا تلك، فلا بد أن ننظر في من هو مقبول ومن هو مردود منهما، صح ولا لا؟ طيب، وعد الشيخ له تلميذان، فنقل عنه أنه قال الدرس بعد العصر، وقال آخر الدرس بعد الظهر. يستحيل أن يكون الشيخ قال الدرس بعد العصر وبعد الظهر، هو إما أن قال أنه بعد الظهر وإما أنه قال بعد العصر. فالذي روى هذا تلميذان عنه إقبال ونافع مثلا، نريد أن ننظر من الصواب، فنظرنا هنا عمرو بن دينار هو المدار، هو الشخص الذي روي عنه الكلام. قال وتابع ابن عيينة، يعني ابن عيينة هذا لم يتفرد بالرواية بل كان معه شخص آخر روى نفس الكلام الذي رواه، يبقى إذن كلام ابن عيينة له متابع، له مؤيد، له معضد، إذن اثنان في مقابل واحد. بعد ذلك سيأتي وتابع ابن عيينة، يعني ممن قوى حديث ابن عيينة أو روى نفس كلام ابن عيينة على وصله، على وصله الحديث هنا عندنا عن ابن عباس عن أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث موصول فيه الصحابي ليس مرسلا. تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج، يعني عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج روى نفس الرواية عن عمرو بن دينار، فكأنه كان زميلا وصديقا وقرينا لمن؟ لسفيان ابن عيينة في مجلس الدرس وروى نفس الرواية. إذن هذا قوى هذا، هذا عضد هذا، سنشد عضدك بإيه؟ بأخيك. طيب قال وخالفهم بيت القصيد الشاهد. قال وخالفهم من يا كرام؟ حماد بن زيد. وحماد هذا ايه؟ ثقة من الثقات. عمل ايه بقى سيدنا حماد ده؟ ده كانوا يقولوا ايه؟ ايها الطالب علما وفقها ائت حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيدي. يعني شوف من جلالة حماد هذا كان يقول عنه هذا الكلام. قال وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار. ماشي خلاص هو شيخ عمرو بن دينار عن عوسجة. طيب وممتاز احنا كده تمام، لان عندنا عمرو بن دينار بيروي في الرواية الاولى عن عوسجة. طيب احنا كده تمام تمام. قال ولم يذكر ابن عباس. ينهر ابيض، هنا حصلت نقطة مخالفة. الرواية الأولى عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي، يأتي في الرواية الثانية يروي حماد عن عمرو بن دينار عن عوسجة أن رجلا توفي ولا يذكر سيه ولا يأتي باسم ابن عباس أبدا في الرواية، ويجعل الكلام هنا مرسل، يجعل الكلام مرسل وليس موصولا. فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم، أبو حاتم الرازي إمام العلل الإمام الكبير، يقول المحفوظ حديث ابن عيينة، يعني المحفوظ يعني الراجح، حديث من؟ ابن عيينة. ثم ابن حجر يعلل، يريد أن أشرح لك المثال. وهذا يعني فعلا من الأماكن الجميلة والمواطن الجميلة التي فيها ابن حجر يشرح فيها أكثر، وهو يفعل هذا كثيرا ولكن ليس في كل الأوقات، يعتمد على فهم القارئ، فأحيانا يشرح في مثل هذه الدقائق. يقول فحماد بن زيد، حسن تقول إزاي رواية حماد تكون شاذة؟ حماد بن زيد هذا من أهل العدالة والضبط، مفهوم؟ ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه، رجح الرواية الأكثر. هو في الوثاقة ثقة كبير، يأتي إلى أي ثقة يقف ويقول أنا ثقة، ولكن قلنا والله لا نستطيع أن نقبل روايتك شيخ حماد في هذه المرة لأنك خالفت من هم أكثر. أمامك اثنان، الأول سفيان بن عيينة وهو جبل من جبال الحفظ، الثاني عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو إمام ثقة. إذن لا نستطيع أن نقبل روايتك يا شيخ حماد للأسف الشديد، مع أنك ثقة. وخلي بالك، انتبه، يعني خلي بالك يعني معناها إيه؟ انتبه، وانتبه يعني معناها إيه؟ خلي بالك. طيب انتبه أن ليس معنى أن حمادا هنا شذ في الرواية أنه صار ضعيفا. الشذوذ هنا يتعلق بالرواية ولا يتعلق بالشخص. هو شذ في الرواية، نعم أخطأ، فخطأه انتقل إلى الرواية، ولا ينتقل أثر هذا الخطأ إلى الشخص إلا إذا أكثر. فإذا أكثر من الشذوذات بدأ العلماء ينظرون إلى شخصه وينقدونه ويضعفونه، وربما يكون طبيعة الخطأ هي التي تقضي. هنا مسألة وصل وإرسال، فالأمر سهل، حتى إن بعض العلماء يقول المثال هذا لا يمكن أن يكون مثالا، ربما يكون حماد قصر بالرواية. هو ماذا صنع أكثر من أنه يعني قال عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، ولا يقصد حذفه، فهو قصر، كان في وقت غير نشاط فأراد أن يحدث بالحديث. ولذلك بعض العلماء يقول هذا المثال لا يمكن أن يكون مثالا للشر لأنه قصر بالرواية. مش احنا من قريب قلنا اذا خالف روى الاقل ربما يكون حديث صحيحا احيانا، صح ولا لا؟ فبعض العلماء قال حتى ان هذا المثال لا يخضع لهذا الامر لانه قصر بالروايه، والتقصير بالروايه لا يؤثر فيه. ولكن عندنا احيانا لما ناتي الراوي ويشذ في الروايه ويخالف غيره من الرواه، لو كانت الشذوذ هذا فادحا ربما يضاعف الراوي بمخالفه لحديث واحد. تخيل حديث يكون صادم خالف لقواعد الشريعة ولأصولها فكيف يروي هذا؟ لأنه لم ينظر بعقله إلى هذه الرواية كيف يرويها. أحيانا تجد بعض الرواية يقول لك فلان لم يروي إلا حديثا واحدا ضعف به، هو قليل الرواية. وهذا يدلنا على شيء، أن النظر بالنسبة للخطأ الذي يضعف الرواية الراوي يكون بالنظر إلى كثرة ما أصاب فيه وإلى قلة ما أخطأ فيه، فإذا أكثر من الخطأ ضعف حديثه، وإذا كان حديثه واسعا وكثيرا جدا فكلما أخطأ حتى ولو أخطاء متعددة وكانت في جانب ما أصاب فيه قليلة جدا فإنها لا تضعفه ولا تؤثر فيه إلا قليلا، حينما يعارض من هو أوثق أو من لم يخطئ، فتكون المسألة لا تقاس هكذا بالمسطرة، ولكن تنظر أو ينظر فيها إلى كم المروي وإلى طبيعة الروايات وإلى رواياته عن نفس الشيخ، مخالفته للثقات، قلة الرواية وكثرة الرواية، كثرة الإصابة وقلة الخطأ، كثرة الخطأ وقلة الإصابة، كل هذا يؤثر في حال الراوي. أنا لا أحكم الراوي إلا بعد النظر في كل هذه الأمور. لذلك يحيى بن معين قال لي إسماعيل بن علي نظرت إلى حديثي فقارنتها بحديث الناس وجدتها مستقيم، خلاص أنت رجل ثقة مستقيم الحديث، مفهوم يا كرام؟ طيب، ثم العلماء ذكروا مثال آخر، ولكن أنا سألكم مثال بعد كلام الشيخ نفسه. وعرف من هذا التقرير يعني بعد هذا الشرح والبيان أن الشاذ ما رواه المقبول. شوف ابن حجر هنا بعدما ذكر في أول الرواية تعريفا الراوي أرجح منه المزيد ضبط، وسيذكر بعد ذلك أيضا تعريف للشاذ في موطن آخر في الكتاب، ولكن هذا من أدق المواطن لأنه هنا في موطن التعريف، هو الآن ينتصب للتعريف، هو الآن يعرف أنه في هذا الموطن سيعرف. فقال ما رواه المقبول، يعني سواء، وكلمة المقبول أدق من كلمة الثقة، لأن المقبول هنا يشمل الثقة ويشمل الصدوق الحسن، يشمل الصحيح والحسن، مخالفا لمن هو أولى منه. أولى منه يعني لو كان صدوقا خالف الأولى منه يعني الثقة لا أخذنا حديث الثقة ورددنا حديث الصدوق، لو كان ثقة وخالف حديث الأوثق، ثقة ثبت ثقة حافظ، واحد قيل فيه ثقة حجة وواحد قيل فيه ثقة وخالف هذا ذاك ولم يمكن الجمع، ماذا سنصنع؟ سنقبل رواية الثقة الثبت ونرد رواية مين؟ الثقة فقط، وستكون رواية الثقة فقط شاذة ورواية الثاني اسمها محفوظة يعني أقوى. قال وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. في طبعا بعض العلماء بيرى تعريفات أخرى للشاذ سنعرفه بعد ذلك، ولكن ابن حجر بيقول إن هذا التعريف هو الأدق، وهو التعريف الذي يصار إليه حينما تطلق كلمة الشاذ، فهذا هو الذي أول ما ينقدح في الذهن تعريف الشاذ بأنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. طيب العلماء بيقولوا والله يا كرام إن الشيخ ابن حجر لما ذكر تعريف الشاذ ذكر أحد أنواع تعريف الشاذ، ولا يمكن أبدا للذي قرأ في كتب السنة النبوية وقرأ كتب الرجال وكتب التعليل والنقد أن يحكم أو يحصر تعريف الشذوذ في هذا النوع فقط، في مخالفة الثقة لمن هو أوثق أو مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه بالقبول فقط، ويقول هذا هو الشاذ ثم يطير بعد ذلك. لا، العلماء لما نظروا في مسألة الشذوذ وجدوا إن الشذوذ يطلق على عدة معاني. أول نوع ممن يطلق عليه الشذوذ الذي ذكرناه الآن، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه بالقبول، تمام كده؟ يبقى ده أول نوع. طيب هناك أنواع أخرى يطلق عليها الشذوذ؟ هناك أنواع أخرى، ما هي؟ قال لك ما رواه الثقة، يعني هذا أول مقبول يشمل الصدوق والإيه والثقة. طب لو رواه ما رواه الثقة فقط هذا يدخل إما في التعريف الأول وإما أن تفصله وتقول لو أن ثقة خالف من هو أوثق يكون حديثه أيضا شاذا. طيب أحيانا وهذا بقى يعني مهم جدا يطلقون الشذوذ على تفرد الراوي الذي لم يصل إلى درجة الوثاقة ولا إلى درجة الصدق بل يكون شيخا يعني هو ضعف تضعيفا خفيفا لم ننتقل به إلى رتبة الصدوق ولا إلى رتبة الثقة ولكنه تفرد بالرواية فيحكمون على روايته أيضا بالشذوذ. فإذا تفرد راو يعني ضعيف بالرواية أيضا العلماء تفرد من غير مخالفة. خلي بالك يا شيخ الأحسن لأن الضابط هنا إيه؟ إحنا عارفين أن الشذوذ معناه مخالفة على طول ده الأصل صح؟ لا هنا تفرد بالرواية فقط لا يوجد أحد يخالفه ولا يوجد أحد يوافقه. طيب نظرنا في حاله وجدناه أنه لا يصلح أن يكون ثقة هو أصلا شيخ أو فيه ضعف خفيف ولكنه تفرد بهذه الرواية فهذا أيضا يقول العلماء أن هذه الرواية طالما أنه تفرد بها وكان معناها مخالفا للمعنى نفسه غير متوافق ومتسق مع الرواية الأخرى التي تشهد له فيكون مجبورا بها يبقى إذن هذه الرواية ستكون ماذا؟ شاذة. طيب ما تفرد به سيء الحفظ أيضا وسيء الحفظ هذا الذي كان سوء حفظه ملازم له في كل أحيانه يعني رجل من أول ما عرفناه أنه سيء الحفظ مثل علي بن زيد بن جدعان مثلا تقرأ ترجمته في أغلب الكتب سيء الحفظ علي بن زيد بن جدعان فتفرد برواية وهو ضعيف ضعفا واضحا يعني ليس ضعفا خفيفا هكذا يعني يمكن أن يلحق بالصدوق لا ضعيف مع على طول خط سيء الحفظ من أول حياته سوء الحفظ ملازم له من أول نقطة إلى آخر نقطة وتفرد بالرواية لا يوجد مخالفة يا شيخ الأحسن هنا تفرد أيضا فهذا أيضا نوع من الشذوذ. أيضا أن يكون الراوي قد وثق ولكن حاله ورتبته لا تحتمل تفرده بهذه الرواية التي رواها. ما معنى ذلك؟ يعني هذا الراوي يا شيخ مصطفى قالوا عنه أنه يعني إلى الصدق أقرب منه أو هو حتى صدوق أو قالوا أنه ربما يكون ثقة صدوق أو ثقة يعني الراوي أو الناقد تأرجح فيه بين أن يرفعه من رتبة الصدوق إلى رتبة الثقة أو أن يلحقه برتبة الصدوق مثلا وروى حديثا أو حتى لو كان ثقة ولكنه روى حديثا تفرد به لا يوجد له لا موافق ولا مخالف ولكن القضية أو المتن الذي تفرد به متن تتوافر الدواعي على نقله كأن يكون في قضية من الأمور العامة ومن شؤون الأمة أو ما تعلق بالآخرة التي هي من عقائد الملة ثم هذا الراوي تفرد بهذه الرواية وحده فقط أو بحكم فقهي وعن إمام مكثر إمام يكون هذا الإمام مكثر له تلامذة كثر مثل شعبة ابن الحجاج مثل الأعمش سليمان بن مهران مثل يحيى بن معين مثل أحمد بن حنبل هؤلاء الأكابر ولا يوجد هذا الحديث عند أحد من أقرانه إلا هذا الشخص ومعنى الحديث فيه شيء من الغرابة فهنا العلماء يحكمون على هذه الرواية أيضا بالشذوذ لأنه رواية شخص لا يحتمل تفرد بهذه الرواية فيقول فأين كان أصحاب هذا الراوي من هذه الرواية أين كان أصحابه يعني هو وحده فقط الذي أتى بهذه الرواية كل زملائه وعن الشيخ مكثر وله تلامذة بالآلاف يرى أن في بعض العلماء لما كان يعقد مجلس الدرس يجلس أمامه 10,000 طالب تخيل تأتي طالب واحد وهو ينفرد عنه بالرواية هذه الرواية، فأين كان هؤلاء البقية الباقية؟ ولم يكن من الحفاظ المتقنين الذين هم معروفون مثلا بالرحلة الواسعة وبالرواية والانفرادات، يعني سيدنا الإمام الزهري مثلا، الحافظ بن حجر يأتي في الفتح ويأتي عن حميد الطويل أيضا في بعض الروايات فيجد فيها اختلاف على الرواية، وينفرد بها حميد الطويل وينفرد بها الزهري، فيقول وهذا الوجه أيضا محفوظ لأن الزهرية كان واسع الرواية، ولأن حميد الطويل كان واسع الرواية في حديث يتقارب الزمان. اقرأ كده في فتح الباري في شرح حديث يتقارب الزمان تجد، ما احنا بنشرح ابن حجر بابن حجر، فيقول وحميد الطويل حديثه هذا مقبول لأنه كان واسع الرواية وزيارته مقبول. لماذا؟ لأنه كان عنده شيء ينفرد به عن غيره، ميزة. فقالوا ابن الزهري كان عنده 90 حرفا لا توجد عند أقرانه، يعني عنده انفرادات بروايات لا توجد عند غيره، عزيز الرواية، رجل له روايات انفرد بها عن غيره من الثقات، لأنه كان إمام الدنيا أصلا في وقته، هو الذي جمع السنة في عصره، فأكيد تحصلت لديه روايات لم تتحصل لغيره. فعند هنا قرينة تقبل به الرواية لأنه حافظ. لو أما يكون هناك شخص ينفرد برواية وهو ليس بذاك القوي الذي الحافظ المتين هذا، حتى لو كان موثقا، إلا أن المتن الذي رواه ينظر إليه العلماء فيجدون أن هذا المتن يستنكر عليه، أو أن هذا المتن ربما يكون شذ به لأنه لا يوجد عند غيره، حتى ولو كان انفرد ولم يخالف فيحكمون عليه أيضا هنا بشذ. وكأن النظر في شذوذ يا كرام كأنه نظر أولا للمتن قبل النظر إلى الراوي، وهذا من المعاني الدقيقة. وليس معنى أنهم يحكمون على رواية شخص بالشذوذ مرة أنهم يضعفونه بالكلية، بل ربما يكون هذا خاصا بهذه الرواية فقط، كما رأينا من رواية حماد الآن. هل سنضعف حماد مثلا؟ مثال آخر أحكم لكم يعني أذكره أو مثالين ونختم الدرس ونخلق الدرس. قال ابن أبي حاتم، أنا دائما أحب ابن أبي حاتم العلل، لأن كتب العلل مهمة جدا، هي التي الميزان الحقيقي للرواية التي ليس بعد كلامهم كلام. يقول ابن أبي حاتم وسألت أبي عن حديث رواه محمد بن فضيل، ومحمد بن فضيل هذا لم يضعف، عن غزوان عن الأعمش، عن غزوان عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وذكر مواقيت الصلاة. قال أبي اللي هو أبو حاتم، ما هو كتاب العلل لابن أبي حاتم هذا كله أسئلة ما بين ابن أبي حاتم الابن والأب اللي هو أبو حاتم الرازي إمام الجرح والتعديل، ولأبي زرعة الرازي، يعني بيسأل أبو حاتم وبيسأل شخص آخر اسمه أبو رازي، أبو زرعة الرازي. وأبو زرعة هذا كان قرينا وحبيبا وصديقا للشيخ مين؟ للشيخ أبي حاتم الرازي، واضح؟ فهو بيسأل الاثنين، وكلا أو الإجابتين أو كلا الآراء لهذين الشيخين موجودة ومبثوثة في هذا الكتاب الجليل. في كم مجلد هو؟ 9 أجزاء، 7 أجزاء، 7 أجزاء طبعا الموجودة 7 أجزاء، اللي طبع في دار الجريسي، مكتبة الجريسي، وهي أفضل طبعا الكتاب، مؤسسة الجريسي، 7 مجلدات، حاجة عظيمة جدا. فبيقول إبا قال أبي هذا خطأ، وهم فيه ابن فضيل، يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد قوله، عن مجاهد قوله. طيب لما نظرنا في التخريجات للعلماء فقال والله إن الأعمش رواه عنه جماعة، منهم أبو إسحاق الفزاري وعبثر ابن القاسم وزائدة ابن قدامة رواه عن الأعمش عن مجاهد قال كان يقال إن للصلاة أولا وآخرة. فالمخالفة جاءت في تغيير محمد ابن فضيل لمين؟ لشيخ الأعمش، فجعله أبا صالح، جعله أبا إيه؟ صالح. ثم ذكر فيه الصحابي، جعله عن الأعمش عن أبي صالح، يعني حذف مجاهد ووضع مكانه مين؟ على سبيل الوهم والخطأ وضع مكانه من؟ أبو صالح. ولم يسكت عند ذلك فقط، لا، زاد كمان صحابي. أبو صالح دائما بيروي عن أبي هريرة، أبي صالح عن أبي هريرة. أما الرواية بتاعت محمد بن فضيل هذه جعل أبا صالح بدلا من مجاهد، وزاد فيه ذكر الصحابي. والأئمة يقولون المحفوظ من حديث الأعمش أنه عن مين؟ الأعمش عن مجاهد من قوله، وليس عن أمين، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخطأ عند محمد بن فضيل شذوذه هنا حصل من إيه؟ من كذا جهة. أول حاجة إبداله لراوي مكان راوي، جعل مكان مجاهد، جعل مكانه مين؟ أبو صالح. وثم بعد ذلك جعل الحديث بدلا أن يكون هكذا مرسلا هكذا أو موقوفا، جعله موصولا ومتصلا عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، وهو أصلا من إيه؟ عن مجاهد القوم. فالعلماء قالوا والله المحفوظ رواية مين؟ أبو إسحاق الفزاري وعبثر وزائدة في الإيه؟ الأكثر. إيه؟ خالفت رواية من؟ هذا مفهوم؟ في رواية يعني مثال آخر نموذج حتى تتبين المسألة وتكون محفوظة. الدارقطني أخرج عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر. مثال للمتن بقى أيضا كان، لأن ذكرتهم دلوقتي مثال للإسناد، يعني مثال محمد بن فضيل هذا مثال للإسناد، شذوذ في الإسناد. تعال شوف شذوذ المتن. أنه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. بعض العلماء حكم بظاهر الإسناد كده، قال لك هذا إسناد ثقات، رواة ثقات، لما تنظر في الرواة تجدهم ثقات، لكنه شاذ. لماذا؟ لأن الراوي هنا اللي روى هذا الحديث، وأنتم تبحثوا بقى عن بقية الرواية، أنا جبت لكم مثال وأنتم تبحثوا، خالف ما اتفق عليه الثقات أنه موقوف على عائشة غير مرفوع، وأن المتن هكذا فيه شذوذ أيضا. لماذا؟ لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أخرى مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على قصر الصلاة في السفر. الرواية هنا بتقول أنه كان يقصر في السفر ويتم، يقصر ويتم الاثنين مع بعض، ويفطر ويصوم. فالرواية الثانية الأخرى التي وردت في هذا الباب تقول جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما في السفر يستعمل الرخصة. أما الرواية التي قالت يقصر ويتم هذه شاذ. وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، أدلكم على المصدر، يعني الحجر يقول والمحفوظ أنه من فعلها، يعني السيدة عائشة التي كانت تفعل ذلك ليس من فعل النبي ولا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول وأن ذلك من الروايات الموقوفة عليها لا من المرفوع. فإذا هذا شذوذ، شذوذ في إيه؟ في قول أولا جعل الحديث مرفوعا وهو في الراجح أنه موقوف. الأمر الثاني أن متنه يخالف المتون الأخرى فهو شاذ من هذه الناحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على القصر في السفر، وهذه الرواية أثبتت الأخرى، أثبتت أنه كان يقصر وكان يتم معا، يستعمل الأمر العزيمة والرخصة معا في هذا الوقت، مع أنه لم يثبت عنه إلا أنه استعمل فقط الرخصة فقط في هذا الوقت. فالشذوذ أتى من هنا. فهذه أمثلة لشذوذ المتن. طبعا في رواية أخرى مثلا مثل رواية إنك لا تخلف الميعاد في الترضي وراء الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، حتى سيدنا الشيخ شعراوي يأتي كده ويقول لك إيه، لا يذكر كلمة إنك لا تخلف الميعاد مثلا، سيدنا الشيخ شعراوي يقول كده، كان متنبي لهذا، لأن بعض العلماء وبعض العلماء يعني صحح هذه الزيادة. ولكن مثلا من ردها من الحفاظ قال بأن هذه الرواية كلمة إنك لا تخلف الميعاد هذه الزيادة لا توجد في غيرها من الروايات الأخرى، لا توجد في غيرها، انفرد بها الراوي عن غيره من الرواة وهو لا يحتمل تفرده، فردوا هذه الإيه الزيادة. وبعضهم حاول أن يقيم من شأنها وأن يرفع من شأن هذه الرواية على خلاف في هذه المسألة، ولي فيها جزء حديثي إن شاء الله سيصدر بإذن الله قريبا. يعني طبعا مش أقول لكم رأيي في المسألة في الآخر لما تطلع الكتاب إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.